نشيد نحمل الماضي بدران وبلاد الجديد دونك الدنيا بلادي عانق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عانق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عانق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عانق الفجر السعيد رددي أحلى الأغاني ذاك ما كنا نريد ذاك ما كنا نريد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد نحن للذود أسود وأياد من حديد نحن للذود أسود وأياد من حديد نحن للذود أسود وأياد من حديد نحن للذود أسود وأياد من حديد كم أخفنا وهزمنا كل جبار عنيد كل جبار عنيد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد قسما إنا سلكنا درب مليون شهيد قسما إنا سلكنا درب مليون شهيد قسما إنا سلكنا درب مليون شهيد قسما إنا سلكنا درب مليون شهيد رددي أحلى الأغاني ذاك ما كنا نريد ذاك ما كنا نريد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد هذه الأنسام تذكي تغمر الكون عبير هذه الأنسام تذكي تغمر الكون عبير هذه الأنسام تذكي تغمر الكون عبير هذه الأنسام تذكي تغمر الكون عبير فانتشينا وحملنا لك في العيد الزهور لك في العيد الزهور من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد نحن لو كنا شموسا ما بخلنا بالضياء نحن لو كنا شموسا ما بخلنا بالضياء نحن لو كنا شموسا ما بخلنا بالضياء نحن لو كنا شموسا ما بخلنا بالضياء نحن لو كنا بحارا لتجاوزنا السخاء لتجاوزنا السخاء من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد فاشهدي عنا بلادي أننا رمز الفداء فاشهدي عنا بلادي أننا رمز الفداء فاشهدي عنا بلادي أننا رمز الفداء فاشهدي عنا بلادي أننا رمز الفداء رددي أحلى الأغاني وازرعي فينا الصفاء وازرعي فينا الصفاء من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذورا